اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإحكام ما زلنا مع حديث بريرة رضي الله عنها وكلام الشيخ رحمه الله عن الاستشكال الواقع في قوله وخذيها واشترطي لهم الولاء. تكلمنا عن الاعتذار الأول، فمنهم من لم يثبت هذه الزيادة التي فيها اشترطي لهم الولاء، وأما الثاني من هذه الأجوبة عن هذا الاستشكال في قوله واشترطي لهم الولاء، يقول وثانيها ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون وعدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه، وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل. أرى ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تبارك وتعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز، وذلك موجود في كتاب الله على ما يذكره المفسرون في كما في قوله تعالى وما له وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وليس المراد بالإذن هنا إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر، ولكن لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظ الإذن مجازا. طب الحاصل كالآتي، حاصل هذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اشترطي لهم الولاء اشترطي أي إذني لهم في ذلك، أي إذني لهم في ذلك، والإذن له معنى حقيقي وله معنى مجازي. الإذن المعنى الحقيقي للإذن هو الإباحة، أذنت لك في دخول الدار أي أبحت لك دخولها، هذا هو المعنى الحقيقي. لكن الإذن أيضا يطلق مجازا على التخلية بين الشخص وبين الشيء بألا تتعرض لهذه القضية، بألا تتعرض لهذه القضية. التخلية بين الشخص وبين الشيء، يبقى حاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، يعني هم يطلبون هذا الشرط، فأنت لا تتعرضي له وخلي بينهم وبين ما يقولون ولا تنازعيهم في ذلك. والتخلية بين الشخص وبين الشيء يطلق عليه الإذن مجازا، والشيخ رحمه الله أتى بهذه الآية الكريمة يدعم بها هذا المعنى. قال إيه في وما هم بضارين به من أحد، السحرة وما هم بضارين، وما هم أي السحرة بضارين به من أحد، بضارين به من أحد أي بالسحر إلا بإذن الله. الله تعالى ما أذن لهم وما أباح لهم الإضرار بالسحر، ولكن لما خلى بينهم بين السحرة وسحرهم وبين وقوع الضرر به على المسحورين، لما خلى بينهم خلى بين السحرة وبين المضرورين بالسحر أطلق عليه لفظ الإيه؟ الإذن مجازا. يبقى ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا الاشتراط، غاية ما فيه أن النبي يقول لعائشة لا تتعرضي للمنازعة معه في تلك القضية، دعيهم وما يشترطون. وهذه التخلية يطلق عليها لفظ الإذن مجازي، أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما اشترطه البائعون. أهل بريرة يقولون نبيعها بشرط أن يكون لهم أن يكون لنا الولاء، فلا تخالفيهم في هذا ولا تناقشيهم ولا تنازعيهم، دعيهم وما يتحدثون به. طب دعيهم وما يتحدثون به، هذه يطلق عليها لفظ الإذن مجازا. وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه، فيما دعوا إليه من اشتراط، فيما دعوا إليه فيما طلبوه، فيما دعوا إليه أي فيما طلبوه من اشتراط الولاء. وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل أي تدل على الإذن. ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من فعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز هذا هو المعنى الحقيقي. فتقدير تدل على إذن الفعل صح؟ تدل على الفعل الذي هو الإذن. وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز هذا هو المعنى. ظاهر اللفظ يدل على الإباحة والتجويز هذا هو ظاهر اللفظ وهذا هو حقيقته. لكن أيضا يمكن أن يطلق على معنى التخلية والتمكين من الفعل مجازا. وإطلاقه على التخلية مجازا هذا اللي هو إطلاقه على التخلية مجازا إطلاق لفظ الإذن على التخلية مجازا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون في قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وليس المراد بالإذن هنا إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر، ولكن لما خلى بينهم هم يتعود على ماذا؟ بين السحرة، وخلى بين السحرة وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظ الإذن مجازا. أطلق عليه لفظ الإذن مجازا، يبقى ليس فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط. غاية ما في الأمر أن النبي أوصى عائشة بأن لا تنازعه في هذه المسألة. دعيهم يتكلمون بما يتكلمون به، وبعد أن يتم العقد ننظر، لكن لا تنازعه في هذه القضية. الشيخ يقول وهذا وإن كان محتملا أو محتملا، هو عندي ضربها بالكسر بس هي محتملا أنا شايفها أحسن. بناء على إيه؟ لو كان الكلام على لفظ نقول عنه محتمل، لو كان الكلام على المعنى نقول محتمل. والظاهر هنا أن الكلام يعائد على المعنى. هذا المعنى وإن كان محتملا، محتملا من اللفظ، اللفظ هو المحتمل، اللفظ هو المحتمل والمعنى هو المحتمل. وهذا المعنى، هذا المعنى وإن كان محتملا من اللفظ إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة. أنت في تقريرك اعترفت بأن لفظ الإذن لا يطلق على هذا المعنى إلا مجازا. طيب، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. فالشيخ يقول هذا خارج عن الحقيقة، صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه من غير دلالة ظاهرة، من غير دليل يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه، من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ. شرحه هذه، يعني لا يوجد عندي دليل يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. طب وثالثها، وثالث الأجوبة عن الاستشكال في قوله واشترط لهم الولاء، أن لفظ الاشتراط والشرط وما تصرف منهما تدل على الإعلام والإظهار، ومنه أشراط الساعة أي أعلامها وعلاماتها، والشرط اللغوي والشرعي ماشي، ومنه قول أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم فأشرط فيها نفسه أي أعلمها وأظهرها. وإذا كان كذلك فيحمل اشترطي على معنى أظهري حكم الولاء وبينيه وأعلمي أنه لمن أعتق، على عكس ما أي على عكس المعنى الذي أورده السائل وفهمه من الحديث. يعني نحن فهمنا اشترطي لهم الولاء أي التزمي لهم بهذا الشرط، وأن يكون الولاء حق ثابت لهم. التزمي أنت، اشترطي أي التزمي أنت بهذا الشرط. فالشيخ يقول في هذا الجواب الثالث، بعضهم يقول أن لفظ الشرط في اللغة يدور على معنى الإعلام والإظهار ماشي، ومنه قوله تعالى أشراط هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي أعلامها وعلاماتها. وأشراط جمع إيه؟ شرط بفتح الراء، شرط بفتح الراء. الأشراط جمع شرط بفتح الراء وهو إيه؟ العلامة. والشرط اللغوي والشرعي لما كان يظهر المشروط، الشرط اللغوي والشرط الشرعي لما كان يظهر المشروط سمي إيه؟ سمي شرطا. يبقى هو ما سمي شرطا إلا لأنه يظهر المشروط. واستدل أيضا بقول الشاعر فأشرط فيها نفسه أي أعلمها وأظهرها. يبقى المعنى واشترطي أي أعلمي، أعلميهم حكم الولاء وأنه لمن؟ وهذا بخلاف المعنى الذي فهمناه من الأول، أي التزمي لهم بأن يكون الولاء حق ثابت لهم، التزمي بهذا الشرط، لا أعلميهم، أعلميهم أن الولاء لمن أعتق وأن هذا ليس حقا لهم. ماشي. ورابعها ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرهم أن الولاء لمن أعتق، ثم أقدموا على اشتراف ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي. أنتم تعرفون هذا، يعني الأمر قد يرد ويراد به التهديد، كما في قوله تعالى تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك قليلا، فهذا خرج وخرج التهديد وليس المقصود به الطلب. ماشي. والشيخ ذكر هذه الآيات، ومنه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين، فليكفر هذا خرج إيه؟ مخرج التهديد والتوبيخ للمخاطب به. يبقى خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنهم سيعلمون عاقبة هذا الاشتراط الذي ليس من حقهم. كده واضح المعنى؟ يبقى اشترطي لهم الولاء، هذا فعل أمر يخص به إيه؟ التهديد، أي اشترط لهم الولاء فسيعلمون عاقبة هذا الاشتراط. ماشي. وما يترتب على ذلك من عقوبة، إذ أنهم أخذوا به ما ليس من حقهم. فيبقى هذا الكلام خرج مخرج التهديد. طب ما وجه التهديد؟ أنهم قد علموا الحكمة وأن الولاء لمن أعتق، ثم هم بعد ذلك يخالفون هذا الحكم ويشترطون الولاء لأنفسهم، فلذلك هددوا بهذه الصيغة. فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكير لمخالفتهم الحكم الشرعي. وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها الذي هو الطلب. خرجت عن ظاهرها الذي هو الطلب واستعملت في ماذا؟ في التهديد. وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع لم يقصد بها الطلب وقصد بها التهديد. وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤها على ظاهرها. والمقصود بالظاهر هنا إيه؟ إرادة معنى على ظاهرها الذي هو معنى الطلب. فقوله تعالى اعملوا ما شئتم من المعاصي والذنوب والكفر والفسوق، هل هذا يقصد الطلب؟ يقصد به التهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا نقول أنه أمر بالكفر وإنما هددهم عليه. وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر لا يبقى غرور، لا يبقى الغرور اللي هو إيه؟ اللي هو محل الإشكال، أن يقول لهم اشترط لهم الولاء فيشترطون ويبيعون، وبعد ما يتم البيع نقول لهم هذا الشرط لا يلزمنا لأنه شرط إيه؟ باطل. يبقى أنا كده هذا فيه إغرار بمن؟ بالبائع، هو باع بناء على أن الولاء حق ثابت له، وأنا قلت له وأنا ألتزم بذلك، وبعد أن تم البيع أقول له هذا شرط باطل لا يلزمني. إذا حمل الأمر في قوله اشترطي على التهديد، يبقى هي تتوعدهم وتهددهم على ذلك، وهي تقول لهم أنا لن ألتزم بذلك لأن هذا الشرط باطل، وهذا الأمر مني خرج مخرج الإيه؟ التهديد. فيبقى لا يبقى له، لا يبقى في المسألة معنى الغرور الذي هو محل الاستشكال في قوله واشترط لهم الولاء. وخامسها أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم الحكم الشرعي، فإن إبطال الشرط يقتضي تقريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة للمال كحرمان القاتل الميراث. هذه القضية كالآتي، هذا هو خمس الأجوبة عن الاستشكال الوارد في قوله أشترط لهم الولاء حاصله. أن عقوبة المخالفة قد كانت أو يمكن أن تكون بالمال، عقوبة المخالفة الشرعية يمكن أن تكون بالمال، كما في مسألة كما في عقوبة القاتل بحرمانه من الإيه؟ من الإرث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. يبقى بعض المخالفات يعاقب عليها بالمال، وهذا من المذكور معنا في هذا الحديث من هذا القبيل. وجهه أنك أيها البائع لما علمت أن الولاء سيكون حقا لك ماذا ستصنع؟ يمكن أن تسامح في بعض الثمن، يمكن أن تسامح في بعض الثمن، يعني أنا أبيعها بألف إن لم يكن الولاء لي، وأبيعها بثمانمائة إن كان لي الولاء، فما دمت تعطيني الولاء أنا يمكن أن أعطيها بالسعر الأقل، فهو يتجاوز عن بعض الثمن، يتجاوز عن بعض الثمن في مقابل أن يكون الولاء حق له. طيب العقوبة المالية هنا تتحقق بماذا؟ تبيع بالسعر الأقل، وهذا القدر الذي سمحت فيه هو عقوبة مالية على اشتراطي في الشرط الباطل. يبقى أنت اشترطت الشرط الباطل فتعاقب على ذلك بأن بأن تبيع بالسعر الأقل، ولا يكون لك حق في فيما زاد على ذلك، فيما زاد على ذلك، بما أنت غرمناه القدر الذي سامح فيه، غرمناه القدر الذي سامح فيه عقوبة له على مخالفته الشرعية حيث اشترط هذا الشرط الباطل. أن يكون إبطال هذا الشرط ما معنى الإبطال؟ يبقى الشرط في أول أمره صحة، الشرط في أول أمره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، هذا الشرط ثبت في أول الأمر، ثم أبطل، كما أن الميراث كان حقا ثابت، كان ثابتا للقاتل قبل قتله، زيد قبل أن يقتل مورثه كان الميراث حقا ثابت له، وهؤلاء بهذا الاشتراط كان الولاء حق ثابت لهم، لكن لما كان القتل مخالفة وكان هذا الاشتراط مخالفة، بعد أن ثبت الإرث وبعد أن ثبت الحق في الولاء تم إبطال هذا الحق عقوبة مالية على المخالفة، على المخالفة التي هي القتل وعلى المخالفة التي هي الاشتراط. هل هذا الوجه يناسب مع الحديث لأنهم لم يتعاقدوا مع عائشة في أول الأمر، هم تعاقدوا مع البريدة عقد المكاتبة، وهذا الشرط يقابل جزء من المالية الثمن لم يتغير عندهم. ممكن معظم هذه الاعتذارات لا تقوى، يعني معظم هذه الاعتذارات لا تقوى، يعني ممكن يعترض على هذا بما تقول، بس خلي بالك من حاجه، خلي بالك من شيء، هم المسامحه ممكن تكون وقعت مع بريره، يعني في اول الامر كتبوا للبريره، كتبوا بريره على تسع اواخر، على تسع اواخر والولاء لهم، فربما لو لم يكن لهم الولاء لباعوها بعشر، فيمكن ان تكون المسامحه وقعت اصلا مع بريره، واضح؟ ثم انتقل البيع من بريره الى الى عائشه بالسعر الاقل، ويحتفظونهم ايضا بحق الولاء، فيبيعون بالسعر الاقل ولا يوفى لهم بهذا الشرط، لان هذا الشرط سنقوم بابطاله، يعني بعد ان ثبت نبطله عقوبه على مخالفتهم في اشتراط ما ليس لهم. يبقى أن يكون إبطال هذا الشرط. أنا أريد أن تلاحظ لفظ الإبطال. لفظ الإبطال يقتضي إيه؟ أنا أصحح أنه كان ثابتا، كان ثابتا وإيه؟ وأبطلناه. كما أن القاتل قبل قتله لمورثه كان مستحقا للإرث. أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع. يبقى نحن ما غررنا بهم، اشترط لهم الولاء، اعطيهم الولاء، وبعد أن سبق لهم هذا الحق أبطلنا هذا الاستحقاق. فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط، كما قلت لك في الشرح، لو لم يكن لي الولاء أبيعها بألف، إذا كان لي الولاء أبيعها ب800، فأنا أغرمك ال200، أنا أغرمك ال200 ولا أعطيك الولاء، ولا أعطيك الولاء. طيب لماذا هذه الغرامة؟ لماذا تغرم من ال200؟ عقوبة مالية على المخالفة في الاشتراط. ويكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث. المشتري يغرم البائع في هذا الشرع؟ لا، الشرع الذي يغرمه جعله ينزل في السماء. هو النزول في السماء ده أمر طبيعي، بمعنى أنا سأستحق شرطا فأخفض في السعر مقابل هذا الشرط، ماشي؟ بعد تمام العقد، قبل أن يتدخل الشرع في المسألة، أنا لي 800 والولاء، ولو لم أخذ الولاء كنت سأبيع ب1000. فالشرط، الشرع ماذا قال؟ ليس لك إلا 800، وأما شرط الولاء فأبطلناه. فتكون قد عقبت بإيه؟ بتغريم الفرق بين السعر الذي تبيع به لو لم يكن لك الولاء، وبين السعر الذي بعت به إذا كان لك حق الولاء. وسادسها أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور، ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع. وسادسها أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور. نحتاج إعادة اسم الإشارة اللي هو ذلك، على ما يعود؟ أن يكون ذلك إبطال هذا الشرط. جميل، أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية، أن يكون إبطال الشرط بعد ثبوته، أن يكون إبطال الشرط الفاسد بعد ثبوته والالتزام به، واشترط لهم الولاء، التزم لهم بذلك. أن يكون إبطال الشرط الفاسد بعد لزومه والتزامه خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور. ويبقى ما الحكم في سائر الصور؟ أن من اشترط شرطا لزمه الوفاء به، من اشترط شرطا لزمه الوفاء به، إلا هذا الشرط في هذه القضية. طيب، ويكون سبب التخصيص بإبتال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن الاشتراط المخالف للشرع. طب ولماذا تخصصت هذه القضية بهذه المسألة؟ فيقول الشيخ: المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع، كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. تذكرون هذا الوجه؟ الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أحرموا بالحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من حجهم بعمرة إزالة لما كان يعتقده الناس في هذا الزمان من أن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم جميعا أن يأتوا بالعمرة، وكان هذا الحكم خاصا بهؤلاء بالصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة. وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي، وجعله بعض المتأخرين منهم الأصح في تأويل الحديث. في الحاشية يقول أن هذا المتأخر هو الإمام النووي رحمه الله، أنه يقول أن هذا أفضل أفضل الوجوه التي يعتذر بها أو يعني يفهم بها أو يحل بها الاستشكال الوارد في قوله: واشترط لهم الولاء. طيب، في جواب مذكور في الحاشية عن ابن الجوزي أراه أيضا جيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: واشترطي لهم الولاء، واشترطي لهم الولاء، كان مع العقد ولا قبل العقد؟ هذا الاعتذار احنا سفرنا ستة أجوبة. الجواب السابع حاصله أن هذا الاشتراط ما كان وقت العقد، الشرط الذي يلزم هو الشرط المقارن للعقد، بعتك على أن أفعل كذا، الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط المقارن للعقد، وهذا الشرط اللي هو واشترط لهم الولاء لم يكن مقارن للعقد، بل كان واقعا قبل العقد، مجرد وعد، مجرد وعد، أنا أعدك بأن يكون لك الولاء، وهذا الوعد لا يلزم الوفاء به، يبقى الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط المقارن للعقد، وهذا الشرط لم يكن مقارن للعقد، كان سابقا على العقد، كان مجرد وعد بأن يكون له الولاء، مجرد وعد. هذا الولاء الحق، هذا الولاء كما عشت على هذا الوجه، الولاء حق ثابت لي، وأنا سأعطيكم، وأنا سأعطيكم إياه. إنما الولاء لمن أعتق، وعائشة هي المعتقة، وأن الولاء سيكون حق من حقوق عائشة، فإذا صار هذا الحق حقا لي أعطيكم إياه، مجرد مجرد وعد ولا يلزم الوفاء به. طيب، قال الشيخ رحمه الله: الوجه السابع من الكلام على الحديث. انتهينا الآن من قضية الاستشكال الوارد في قوله: واشترط لهم الولاء، يدل على أن كلمة إنما للحصر، لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق، ولأن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر. أولا، هو محل الكلام إثبات الولاء لعائشة ولا نفي حق الولاء عن أهل بريرة؟ محل الإشكال إثبات الولاء لعائشة ولا نفي الكلام نفي حق الولاء عن أهل بريرة؟ النفي، هم يقولون نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، لم يقل مثلا ليس لكم حق في الولاء، هو أتى بكلمة الإثبات إنما الولاء لمن أعتق، ومحل الإشكال ليس إثبات الولاء لعائشة، محل الكلام إثبات الولاء نفي الحق في الولاء لأهل بريرة، فيبقى هذه الكلمة لا يتأتى بها المقصود إلا إذا دلت على إثبات ونفي، إثبات حق الولاء لعائشة ونفي حق الولاء عن أهل بريرة، وهذا هو محل، وهذا هو محل الكلام. ونفي يكون بطريقة الالتزام كما تقول أنت، الإثبات منطوق والإيه والنفي مفهوم، والنفي مفهوم، يبقى يدل على أن كلمة إنما للحصر، والحصر إنما يأتي بإثبات المذكور ونفي ما عداه، والحصر يتأتى بإثبات المذكور ونفي ما عداه، لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق. مش كان يمكن لأهل برير أن يقولوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق لا ننازع في هذا، فليكن الولاء لعائشة وليكن الولاء أيضا لنا، مش هذا ورد يا محمد؟ لو كانت لفظ إنما الولاء لمن أعتق يثبت الولاء لعائشة فقط كان يمكن لأهل برير أن يقولوا إيه نحن نقر بذلك، فليثبت الولاء لعائشة وليثبت الولاء لنا أيضا، لكن القضية هو إثبات الولاء لعائشة ونفي الولاء عن أهل بريرة، لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق، ولأن هذه الكلمة ذكرت في الحديث، ولكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه أي نفي الولاء عمن لم يعتق، فدل ذلك على أنها فدل على أن مقتضاها الحصر. يبقى إنما الولاء لمن أعتق ليس المقصود بها الإثبات فقط، بل إثبات المذكور ونفي ما عدا. وهذا إثبات مع النفي. إيه؟ إثبات مع النفي. إثبات المذكور ونفي ما عدا. هذا هو معنى الحصر. هو إذا حصر الولاء في من أعتق انتفع عن إيه؟ انتفع عن غيره. الأصالة هي وردت لنفي عمن عدا العائشة. لا، هي هي هي أصالة وردت للإثبات والنفي، أصالة وردت للإثبات والنفي، وإفادة الحصر تؤخذ من كلا المعنيين، إثبات المذكور ونفي ما معنى الحصر أن الحكم المذكور أن الحكم مختص بالمذكور ولا يثبت لغيره. هل إنما المعنى قلنا في جمع الجوامع له المعنى الأصلي والتبعي إنما نحن نقول منطوق ومفهوم. المعنى الأصلي اللي هو المنطوق الإثبات، ويلازمه معنى النفي. النفي. ماشي. الوجه الثامن، لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بالحديث المذكور، واختلفوا في من أعتق على ألا ولاء له، وهو المسمى بالسائبة، ومذهب الشافعي بطلان هذا الشرط. لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن إيه؟ عن نفسه، تقدر عن نفسه لهذه. هذا الجر وجر مخلق بماذا؟ ونفسه هذه تعود على ماذا؟ الهاء في نفسه المعتق. لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق المتعلق بالمعتق والهاء كثيرا عن نفسه هو يصدق ما أثبته الشرع. لا، هو لا خلاف في ثبوت القضية، لا في ثبوت في لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق، في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه. لو كانت الهاء تعود على المعتق لكان الأليق أن يأتي باللام في ثبوت الولاء للمعتق لنفسه، صح كده؟ ولا يعتق لنفسه. لا، هو ثبوت الولاء، ثبوت الولاء لنفسه. إيه؟ إذا رجع إلى الثبوت المعتق عن نفسه تقصد بأن يكون عن نفسه مخالف بالمعتق؟ ويبقى ما المعنى عن المعتق عن نفسه؟ عتق عن نفسه يكون الولاء له. ما معنى المعتق عن نفسه؟ أنا أريد أفهم والله يعني المعرف عن نفسه ما معناها؟ مثلا إذا عتقت العبد فليكن يكون الأذى لي والولاء لي. طب أنا هقول ماذا؟ خلي بالك أنا هقول تأويل كده، هقول معنى شوفوه يصح ولا يصح. لا خلاف في ثبوت الولاء، هي القضية في عندي إيه؟ القضية في عندي إيه؟ مجرد العتق يترتب عليه الولاء. أنا أعتقد زيدا، فبمجرد العتق يترتب عليه إيه؟ ويترتب عليه حق الولاء. يبقى لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بر ومبرور متعلق بمحذوف تقديره الناشئ. هذا الثبوت ناشئ عن نفس العتق، لا خلاف في الولاء الناشئ عن نفس الايه العتق، ولا تحتاج الى اشتراط. لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق، وهذا الثبوت ناشئ عن نفس العتق، وهذا الثبوت ناشئ عن نفس الايه العتق، ولا يحتاج الى ان تشترطه او ان تشترط عدمه. للمعتق ناشئ عن نفسه. إيه؟ للمعتق الناشئ، الناشئ صفة للثبوت. أو مع الناشئ الناشئ الولاء الناشئ. يبقى الناشئ صفة للولاء عن ثبوت الولاء الناشئ عن نفس العتق. لا خلاف في ثبوت الولاء الناشئ عن نفس العتق. في ثبوت هذا الولاء لمن؟ للمعتق. يبقى لا خلاف في ثبوت الولاء الناشئ عن نفس العتق، وهذا الثبوت لمن؟ للمعتق. هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في ماذا؟ واختلفوا في من أعتق على ألا ولا ألا. هو لو أعتق وسكت سيثبت له حق الإيه؟ الولاء. لا، هو اعتق واشترط الا يكون له الولاء. قال لي مذهب الشافعي رضي الله عنه بطلان هذا الشرط. بناء على ماذا؟ بناء على ان العتق والولاء متلازمين او متلازمان. وتصور هذا؟ يبقى اذا وجد العتق وجد الولاء، فاذا وجد العتق واشترطت انت عدم الولاء فيكون هذا الشرط باطلا، لأن الولاء يثبت شئت أم أبيت، يثبت مرتبطا بإيه؟ لازما عن العتق، مرتبطا بالعتق ولازما عنه، لا ينفصل عنه. كده واضح؟ ويبقى هذا أشبه بما لو تزوج المرأة على أن مهر لها. ما دام هناك زواج هناك مهر. حتى لو أسقطت في المرأة لا يسقط، وما دام هناك عتق فهناك ولاء، حتى لو أسقطت أنت حقك في الولاء لا يسقط. واضح؟ وثبوت الولاء للمعتق بطلان هذا الشرط، وثبوت الولاء للمعتق تمام كده، وهذا الحق لا يسقط بالإيه؟ بالإسقاط. والولاء حق لا يسقط بالإيه؟ بالإسقاط. متصور؟ والحديث يتمسك به في ذلك، والحديث يتمسك به في ذلك، حيث إن الحديث دل على أن الولاء حق مترتب على العقد لا يسقط بالشرط. حق مترتب على العتق لا يسقط بالشرط. الوجه التاسع، قالوا يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك. بناء على ماذا؟ أولا هذا الحديث ورد في المكاتبة، بريرة كانت مكاتبة تعتق بطريق الكتابة. طب لو فرضنا مثلا أنها عتقت بغير طريق الكتابة، حكم الولاء لا يتغير، حكم الولاء مترتب على العتق على مطلق العتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء معلق أو مرتبط أو لازم عن العتق. وإن كان العتق المذكور في الحديث هو عتق الكتابة، لكن هذا الحكم لا يختص بعتق الإيه؟ الكتابة، وإنما يتعلق بمطلق العتق. فيترتب على عتق الكتابة ويترتب على العتق الموقوف على صفة، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت حرة، فإن دخلت الدار عتقت وثبت له الولاء، ماشي. وكما لو أعتقها في كفارة يمينه، وكما لو أعتقها في كفارة ظهاره، وكما لو أعتقها في كفارة قتل الخطأ، على أي وجه يقع العتق يثبت ويترتب عليه حق الولاء. الوجه العاسر يقتضي حصر الولاء للمعتق، ويستلزم حصر السببية في العتق. أين اللزوم وأين اللازم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن إيه؟ أعتق. يبقى هو حصر المستحقين للولاء في من؟ يعني أنا دائما أقول إذا يعني المصدر يفسر بالمصدر، أو المصدر يقابل بالمصدر، واسم الفاعل يقابل اسم الفاعل، كده واضح؟ فمن أعتق اسم فاعل، صح كده؟ من أعتق فاعل، يبقى حصرت شيئا في شيء، يبقى حصرت الفاعل في الفاعل، حصرت الفاعل في الفاعل، يبقى حصر المستحقين للولاء في من؟ في المعتق. هذا هو ما دل عليه قوله إنما الولاء لمن أعتق. هذا هو الملزوم، هذا هو لازم. الملزوم هو الأول ويخرج منه اللازم. يبقى المعنى الأولي حصر الإيه؟ حصر المستحقين للولاء في المعتقين، ويلزم من ذلك حصر سبب في سبب، حصر سبب استحقاق الولاء في الإيه؟ في العتق. كده واضح؟ ممكن في الأولية لازم الواجب. يعني أنت حصر شيء في شيء، إن جعلت الأول اسم فاعل، إن جعلت الأول فاعل تجعل الثاني فاعل، إن جعلت الأول مصدر تجعل الثاني مصدر. يبقى هو من أعتق فاعل، صح كده؟ يبقى المحصور فيه يكون أيضا فاعلا. يبقى حصر المستحقين للولاء في من؟ في المعتقين، في المعتق. طب ويلزم من ذلك حصر سبب استحقاق الولاء في الايه؟ في العتق. يبقى سبب حصر سبب استحقاق الولاء في الايه؟ في العتق. المعنى الاول ملزوم والثاني لازم عنه. في اشكال كده؟ يقتضي حصر الولاء لا انت تقدر. يقتضي حصر الولاء للمعتق، أي يقتضي حصر المستحقين للولاء في إيه؟ في المعتق. حصر المستحقين. حصر المستحقين للولاء في المعتق. هل عائشة هي المستحقة للولاء أم أهل بريرة هم المستحقين للولاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المستحقون، تقدير الكلام، إنما المستحقون للولاء هم المعتقون، ماشي. يبقى يقتضي حصر المستحقين للولاء في المعتقين، ويستلزم ويخرج من هذا المعنى معنى يلازمه، وهو ايه؟ حصر السببية في العتق، حصر سببية استحقاق الولاء في العتق. يبقى لا سبب للولاء إلا العتق، ويقتضي ذلك ألا ولاء بالحلف ولا ولاء بالموالاة ولا بإسلام الرجل على يد الرجل. يعني ممكن تحقق هذه المعاني، يعني كان من عادتهم في الجاهلية أن يتحالف الرجلان، أن يتحالف الرجلان فيقول له دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك، يعني يتناصران. يعني إذا اعتدي عليك فالاعتداء عليك اعتداء إيه علي، تلزمك مناصرتي وتلزمني مناصرتك، دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وإيه، وأيهما يبوح قبل الآخر يرثه الآخر. طيب إذا وقع هذا التحالف لا يثبت ولاء، فلا نقول مثلا إذا مات أحدهما وليس له وارث يرثه إيه حليفه. نحن نقول إذا مات العبد وليس له وارث فماله لمن؟ ماله يرثه المعتق، والعكس نقول في المعتق أيضا. ومثل ذلك أيضا نقوله في المعتق. طيب فيقتضي ذلك ألا ولاء بالحلف. طب حصل في أول الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى بين المهاجرين بعضهم وبعض أهل مكة من المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم أقى بين حمزة وبلال، وعندما ذهب إلى المدينة أقى بين إيه بين المهاجرين والأنصار، وكان ربما يقع التوارث بهذا الإخاء، حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فلا يقع التوارث بهذا الإخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. ولا بالموالاة، يعني تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية كان من بنوده من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل فيه. معنى ذلك فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف قريش، فصارت خزاعة تناصر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يناصرها، وقبيلة بكر تناصر قريشا وقريش تناصرها. فلما تم الاعتداء على خزاعة اللي هما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف وموالاة، كان بسبب ذلك فتح مكة. ماشي، فيبقى لا ولاء بالحلف ولا ولاء بالموالاة ولا ولاء بإسلام الرجل على يد الرجل، مفهوم هذا؟ يبقى لو مات أحدهما لا يرثه الآخر، ولا بالتقاطه اللقيط، لو مات اللقيط بعد ذلك لا يرثه الملتقط. وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الشافعي ألا ولاء في شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فحصر المستحقين الولاء في المعتقين، وحصر سببية استحقاق الولاء في العتق، الأول مصادقة والثاني التزام. المعنى الأول دل عليه الكلام مصادقة، والثاني دل عليه الكلام التزاما. الحادي عشر، الحديث دليل على جواز الكتابة. يؤخذ هذا من إيه؟ أنها من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنها كاتبت أهلها على تسع أواقٍ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك، وإنما أنكر اشتراط الشرط الإيه الفاسد، وهو أن يكون الولاء لغير المعتق. وجواز كتابة الأمة المزوجة، ورد في بريرة أنها كانت متزوجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها لما عتقت، خيرها بينه يقول الشيخ الحديث دليل على جواز الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر مكاتبة بريرة، وإنما أنكر ماذا؟ أن ترى اشتراط الشرط الفاسد وجواز كتابة الأمة المزوجة، لأن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت بين أن إيه أن تبقى تحت زوجها وبين أن تختار نفسها، فاختارت نفسها، يبقى جواز كتابة الأمة المزوجة. وهذا يستدل عليه لأن الرسول أقر كتابة بريرة وكانت مزوجة متزوجة. واضح؟ فيه دليل على تنجيم الكتابة، يؤخذ من ماذا؟ لقولها كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، في كل عام أوقية، يبقى فيه إيه؟ فيه دليل على تنجيم الكتابة. ومعنى تنجيم الكتابة أن يجعل بدل الكتابة أو ثمن الكتابة نجوما، أي أقساطا تدفع شيئا فشيئا. ماشي؟ هو في أول الكتاب ذكر لماذا سمى القسط نجما. النجم هو ما يكون في السماء، صح كده؟ ولماذا سمى القسط نجما؟ فهو ذكر في أول الكتاب في الحاشية أن العرب ما كانوا يحسبون، يعني ما كان عندهم حساب، فكانوا يعلقون كل شيء على إيه؟ على الأشياء الظاهرة، فيقولون إذا ظهر النجم كذا أعطيتك كذا، إذا ظهر نجم كذا أعطيتك كذا، إذا ظهر نجم كذا، فصار الدفع مرتبط بماذا؟ بالنجوم. فصار صار يسمى القسط إيه؟ نجما بهذا الاعتبار. نعتبر وجه الثاني أنها قابلة لأن تسقط. جميل، هذا يناسب النجم يسقط، فهو الدين ممكن يسقط فلا يعطيه شيء. فيه دليل على تنجيم الكتابة أي تقسيطها، ماشي، بحيث تكون مؤجلة لقولها كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. قال الشيخ وليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه. هنا عارفين مسألة السلام، الشافعية ماذا قالوا في السلام؟ ويصح السلام حالا ومؤجلا، والجمهور قالوا لا يصح السلام إلا مؤجلا. مسألة الكتابة على العكس من مسألة السلام، الشافعي يقول وتصح الكتابة ولا تصح الكتابة إلا مؤجلة، والجمهور يقولون وتصح الكتابة حالة وإيه ومؤجلة. يعني مسألة الكتابة عند الشافعي مع الجمهور على عكس مسألة السلام. طيب، أولا الشافعي رحمه الله يقول لا تصح الكتابة حالة، لا تصح الكتابة إيه حالة، وكأن الشافعي رحمه الله نظر إلى أن الكتابة فيها معنى الضم، فيها معنى الكتابة لغة فيها معنى الضم، سمي الكتاب كتابا لأنها تضم فيه فصول إلى فصول وأبواب إلى أبواب، وتضم فيه حروف إلى حروف وكلمات إلى كلمات. فلفظ الكتابة في اللغة كتب، هذا اللفظ في اللغة يدور على معنى الضم. طيب الكتابة أي شيء يضم فيه، فأقساط يضم بعضها إلى بعض، يبقى لفظ الكتابة يدور على معنى الضم، والمعنى فيها أن الأقساط يضم بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. وأقل التنجيم عند الشافعي رحمه الله نجمان، يحصل بما معنى الضم، يبقى أقل ما تخصص عليه الكتابة أو بدل الكتابة قسطان عند الشافعي. الجمهور نظر إلى أمر آخر، وهو قال التنجيم إنما كان رفقا بمن؟ بالعبد، رفقا بالعبد المكاتب. فإن تيسر له دفع بدل كتابته مرة واحدة لا يمنع من ذلك، التنجيم إنما كان لمصلحته ولرفقه، فإذا تيسر عليه دفع بدل كتابته مرة واحدة دفع. السادس عشر قوله عليه السلام: ما بال أخوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يحتمل بكتاب الله حكم الله. ما بال أخوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست في حكمه، ليست في حكم الله وليست في شريعته. كده واضح؟ ليست في حكم الله وليست في شريعته وليست في دينه. أو يراد بذلك يعني ليس حكم الله، يعني لماذا يشترطون شرطا لم يشترط الله سبحانه؟ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذا لم يكن هذا الشرط شرطا في الشريعة فهو شرط مخالف لما جاء به الشريعة. يعني شرط لم يذكره الله. نعم. ويؤخر كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرعه وليس في دينه، فهو إيه؟ فهو باطل. يبقى هذا الشرط إن كان في الشريعة فهو حق، وإن لم يكن في الشريعة فهو باطل. يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله. ويعني برضك هذا ربما أنت يسهل عليك فهمه عندما تقول نحن نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله، وكتاب الله خطابه، ماشي. أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله. حصل الوجه الثاني أنه أيضا يؤدي إلى ما يؤدي إليه الأول. ليست في كتاب الله، ليست في القرآن، ليست في القرآن مباشرة وليست في القرآن بواسطة. فالشيخ يقول: فإن الشريعة كلها في كتاب الله، إما بغير واسطة كالمنصوصات في القرآن كتحريم الأم والبنت والعمة والخالة، حرمت عليكم أمتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وإما بواسطة قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه. أنا مثلت لك تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، هذا ثبت بكتاب الله بلا واسطة. طب وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ثبت بكتاب الله، لكن بواسطة السنة، بواسطة السنة. فإن الله تبارك وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الوسائط تتعدد، بواسطة السنة أو بواسطة القياس، بواسطة السنة أو بواسطة القياس. وبواسطة الإجماع. إن شاء الله القرآن هو الذي أسس حجية الإجماع. يبقى ما ثبت بالإجماع مرده إلى القرآن بس بواسطة، وهو دل أيضا على حجية القياس، فما ثبت بالقياس مرده إلى القرآن بواسطة، وما ثبت بالسنة القرآن أيضا هو الذي أسس حجية السنة: وما أتاكم رسوله فخذوه. فيبقى ما ثبت بالسنة مرده إلى القرآن بواسطة. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق، أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. شيخنا المراد الثاني أنا لم أفهمه، أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الذي هو القرآن. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في القرآن، لا بواسطة ولا بلا واسطة، والشريعة كلها في القرآن، بعضها بواسطة وبعضها بدون واسطة. إذا أريد حكم الله، ما حكم أي شريعة، أي شريعة. المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني الثاني يوصلك إلى الأول. حصل الكلام. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إن فسرت في كتاب الله أي في حكم الله في شريعة الله يبقى هذا هو المعنى الأول. إن فسرت كتاب الله بالقرآن فنقول ليست في القرآن لا بواسطة ولا بدون واسطة. وحاصل أن ما ليس في القرآن بواسطة ولا بلا واسطة أن هذا خارج عن الشريعة، لأن الشريعة منحصرة في كتاب الله بعضها بواسطة وبعضها بدون واسطة. وقوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، أحق بإيه؟ الشيخ كان أكمل الكلام قال أحق بالاتباع، أحق بالإيه؟ بالاتباع. طيب هو أحق من أي شيء؟ هو أحق بذلك من أي شيء؟ قال من الشروط الباطنة المخالفة لحكم الله. فأيهما أولى بالاتباع، الشرط الباطن أم الشرط الحق الذي جاء به الشريعة؟ الشرط الحق الذي جاء به الشريعة فهو أولى بالاتباع. قال وشرط الله أوثق، الشيخ يقول أي باتباع حدوده. يعني وشرط الله أوثق، لماذا أنت تشترط الشروط؟ للاستفاق ولتثبيت الحق. أنا أشترط الشروط، أبيعك كذا في وقت كذا بشرط كذا، لأجل تحقيق معنى الاستفاق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم شيء يحقق لك هذا الاستفاق أن تشترط الشروط التي جاءت بها الشريعة، لا أن تشترط شروط مخالفة للشريعة. يبقى وشرط الله أوثق في تثبيت الحقوق من إيه؟ شرط الله أوثق في تثبيت الحقوق من الشروط الباطنة، ماشي. وشرط الله أوثق أي باتباع وشرط الله أي باتباع حدود الله، وشرط الله أي باتباع حدود الله أوثق وأعظم في تثبيت الحقوق والاستيثاق من الشروط الباطلة. يبقى باتباع الحقوق هذه ما هي مشكلة أنت باتباع الحدود إذا جعلتها متعلقة بأوثق يختلط عليك المعنى. وشرط الله وهذا يتحقق باتباع حدوده أوثق ومحقق لمعنى الاستيثاق من إيه؟ من الشروط الباطلة متعلق بشرط. وشرط الله الحاصل باتباع حدوده أوثق. طبعا هذا كان في صعوبة لأن تصرفه في الجمل السابقة كان على خلاف ذلك. قضاء الله أحق بالاتباع من الشروط الباطلة، بالاتباع جر ومجرور متعلق بأفعل التفضيل، ماشي. وباتباع حدوده جر ومجرور يتبادر أن تجعله متعلق بأفعل التفضيل كما فعل في الأول ولا يظهر لذلك معنى. يبقى هو متعلق بشرط الله، يعني شرط الله تفسيره أي باتباع حدوده أوثق ومحقق لمعنى الاستيثاق. كده اتضح الكلام. قال وفي هذا دليل على جواز السجع الغير المتكلف. السجع غير الايه؟ المتكلف. سيأتي في كتاب الجنايات المرأة التي ضربت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية على عقلتها، وقضى في الغرة بإيه؟ وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمن. فقال أحد قوم المرأة التي وجبت عليها الدية، كيف أضمنوا من لا آكل ولا شرب ولا نفق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السجع. ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم سجع عندما قال إيه: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فكيف نجمع بين فعله وإنكاره؟ فما كان من السجع غير متكلف فهو جائز، وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا السجع أيضا غير متكلف. أما الذي نطق به هذا الرجل سجع متكلف. ماشي، طيب ممكن نتوقف هنا. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.